فهذه الآية أوضحت لنا أن فئة من الناس تخرج عن هذا العمر وهم أهل الكتاب. أهل الكتاب هؤلاء يمكن أن نقبل منهم شيئاً آخر بدلاً عن الإسلام، ألا وهو الفدية. والفدية مال يدفع، ويكون هذا المال الذي يدفعه أهل الكتاب إشعاراً وبياناً أنهم دخلوا في حكم الدولة الإسلامية، وإن لم يدخلوا أفراداً في عقيدة الإسلام. فعندئذ يتركون وما يلينون. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لنا هذا الأمر، فكان عندما يبعث سراياه أو رسله إلى أهل الكتاب في الغزوات كان يأمرهم أن يخيروا هؤلاء الكتابيين بين أمرين اثنين، إما بين ثلاثة أمور، إما الإسلام أو المناجزة أي الكتاب أو دخول في الجزية، أي دخول في حكم الدولة الإسلامية ودفع الجزية في مقابل ما يدفعه المسلمون من الزكاة. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى تبوك وجهد جيش العسرة لم يقاتل، خرج عليه الصلاة والسلام في حرب صيف في عام من الأعوام من المدينة المنورة إلى تبوك ما يقارب 80 كيلو، قطعها هو وأصحابه رضوان الله تعالى عليه. فلما وصلوا حيث يريدون أن يقاتلوا، والمقاتلون كانوا كلهم كتابيين، لم يقع قتال. لماذا؟ لأن أمراء العرب الغتاسنة وغير الغتاسنة وبعض المقاومين من قبل الروم كلهم جاءوا فدخلوا تحت حكم الدولة الإسلامية، أي قبلوا دفع الجزية للمسلمين. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقاتل. والرسول صلى الله عليه وسلم توعد الذي يؤذي ذميا، من آذى ذميا فقد آذاني. وأحاديث أخرى وردت في هذا القبيل. والقاعدة الفقهية تقول لنا ما لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ما على موضوع الإسلام طبعا هم يختلفون عن ذلك. وعلماء الشريعة الإسلامية في باب الغصب يقولون إن المسلم لا يجوز له أن يغصب من كتابه ما يزعم أنه جائز في دينه وعقيدته بقطع النظر عن أننا لا نصدقه. فمثلا الخمر هم يزعمون أنها بالنسبة لهم ليست محرمة، هل يجوز للمسلم أن يغصب خمرا لكتابه فيريقها مثلا؟ لا يجوز ذلك انطلاقا من هذا المبدأ الذي أقوله لكم. إذن كل هذا أقوله لماذا؟ لكي نعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة الناس هنا لفظ عام خصص. معنى لفظ عام خصص أي دخله التخصيص، وبتعريف أوضح دخله الاستثناء. دخله الاستثناء قاعدة من قواعد أصول الفقه معروفة، إذا ورد لفظ عام ثم عارضه في مكان آخر لفظ خاص في نفس الموضوع نفسر العام على ضوء الخاص. إذا معنى الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا الكتابي. هذا هو معنى تخصيص اللفظ في هذا الحديث. والآن ينبغي أن نتساءل

لا بد من أن نعود فنعيد النظر في هوية هذا الرجل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي يؤمن بأنه رسول من عند الله وأنه لا يتكلم إلا نقلا عن الله عز وجل طيب. الله هو مالك لقومنا، والله هو الحاكم الأعلى الذي لا مرد لحكمه فينا، والله هو ربنا ونحن عبيد، لا رب لنا غيره ولسنا عبيدا لغيره. ما الغرابة، ما وجه العجب في أن يلزم هذا الرب، هذا المالك، هذا الخالق، هذا الحاكم في أن يلزم رعاياه عبيده مملوكيه في أن يلزمهم بمنهج باعتقاد بسلوك، وفي أن يقول لهم إنني أمرت رسلي وأمرت المؤمنين بي أن يقتلوا كل من لم يخضع لهذا العقيدة ولهذا المنهج، لكل من لم يؤمن بديان السماوات والأرض. هل هناك مشكلة؟ يعني أرجو أن نفهم أن الموضوع يبدأ بعد الإيمان بالله وبعد الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ما وجه الغرابة في هذا وما وجه العجب؟ شيء آخر يتبع فيه العجب أكثر، الحاكم البشر من الناس الذي يهيمن بحكمه على أمة فيصبح حاكما فيه ويصبح رئيسا عليه ويكون دولة يكون هو رئيسا وقائدا له، هذا الحاكم طبعا يضع القانون ويضع نظاما، ويطبع هذا القانون والنظام بطابع التقدير بين تلك الأمة، ويعلن هذا الحاكم أن كل من أراد أن يتآمر على هذا النظام أو أن يتدم أو أن يعني يتغمر منه أو أن لا يطبق شيئا منه أو أن يثور عليه فإن جزاءه القتل. هل من إنسان يقف عند هذه الكلمة ليستشكلها؟ هل من إنسان يقول بأي حق في عصر الحرية يقول هذا الإنسان هذا الكلام ويلوح بسلاح القتل والإعدام لمن لا يحب أن ينقاد للنظام، لا يحب أن يتبع مبدأ من المبادئ؟ هل يقول قائل في هذا العصر هذا الكلام؟ وإذا وجدت في أمة من الأمم طائفة تمردوا على نظام الدولة فسحقت هذه الفئة سحقا وسحلت وسويت فيها الأرض، هل من رجل قانوني أو من منظمة دولية تنكر ذلك؟ طبعا لا أحد ينكر، والناس جميعا يقولون هذا شيء عائد للنظام الداخلي، هذه قضية داخلية لا شأن لنا بها، ودائما الدولة مفروضة أن تثبت دعائم الأمر، الدولة صاحبة الهيمنة على النظام لا بد أن تحرس هذا النظام ولا بد أن تضرب بيد من حديد على من يتآمر عليه، ونحن نقول منطقي هذا الكلام ولا نرد عليه، ولكن أفيجوز لرجل من الناس أصبح حاكما لبضعة أيام على أمة أن يفعل هذا بإخوانه الذين هو وإياهم سواء؟ ولا يجوز لرب الناس جميعا ولحاكمهم جميعا ولمالكهم جميعا أن يقرر مثل هذا الكلام في محكمة في دولته؟ بأي منطق نعطي هذا الحق للبشر في أن يقتل وفي أن يفعل ما يشاء رعاية للنظام ورعاية للقانون الذي اعتبر قانونا؟ ولا يجوز لأحكم الحاكمين ولرب الحاكمين والمحكومين ولرب الدول والرعايا والشعوب إلى يوم القيامة، لا يجوز له أن يلزم عباده بمنهج؟ لا يجوز له أن يلزمهم وأن يهددهم إن لم يلتزموا بهذا المنهج؟ فهو سيرسل عليهم من يلزمهم إلزاما بالدخول في دين الله عز وجل؟ السؤال جوابه واضح، جور كبير وظلم عظيم أن نقول إن للإنسان أن يفعل هذا مع أخيه الإنسان، ولكن الله ليس له أن يفعل ذلك لعباده. لا بد. نحن عندما نقول فعلا إن الدولة لها أن ترى نظامها، ولها أن ترى قانونها، ولها أن تضرب بيد على كل متآمر وعلى كل من يريد أن يثير المشكلات، فإننا نقول من باب أولى إن الله عز وجل إذا ألزم عباده بقانون ونظام وأمرهم باتباع هذا النظام فلهم أن يعاقبهم عاجلا أو آجلا بما شاء عندما لا يتبعون هذا النظام الذي يأمرهم الله عز وجل به. هذه مقدمة بين يدي تفسير الكلمات القليلة ولكن العظيمة في قانون الشريعة الإسلامية في هذا الحديث العظيم. وموعدنا في شرحه إن شاء الله تعالى بعد العيد، يعني يوم الاثنين المقبل عطلة العيد، ويوم الخميس المقبل أيضا لا لقاء. إذا لقاؤنا إن شاء الله تعالى سوف يكون يوم الاثنين بعد المقبل على درس العقيدة والأسئلة إن شاء الله في الدرس القادم.